هل يجوز للمرأة أن تتغنى بالقرآن في بيتها دون أن يسمعها الأجانب؟ وهل يجوز لها أن تتغنى بالقرآن بحضور النساء؟ التغني بالقرآن سنة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به. كنا تحسن صوتها بالقراءة حتى تخشع ويخشع من حولها من النساء، هذا مطلوب، والرجل كذلك. والتغني معناه تحسين الصوت والترتيل وعدم العجلة، وأن تؤدى الكلمات واضحة بآدابها الشرعية من خشوع وإعطاء الحروف حقها، هذا مطلوب من الرجل والمرأة. فإذا كانت المرأة وحدها أو عند النساء فهذا مطلوب، أما إذا كان عند الرجال فتقرأ قراءة عادية ليس فيها شيء يخشى منها فتنة، إلا إذا كانت تتعلم وليس عندها معلمة تعلم على رجل فتؤدي الحروف التي يوجهها الرجل من غنة ومن تفخيم وترقيق وإظهار وإخفاء إلى غير هذا من أحكام التجويد، ولا حرج عليها في ذلك. أما التغني القراءة التي فيها التحسين للتخشع فهذا أمر مطلوب، إذا كانت وحدها أو مع النساء كله طيب.